وقال الحافظ أبو بكر الرجال حدثنا محمد بن عبد الملك حدثنا محمد بن عبد الملك الخرشي حدثنا جعفر بن سليمان عن ثابت يحسبه عن أنس قال كان رجل من الأنصار مريضا فجاءه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده فوافقه بالسوق فسلم عليه فقال له كيف أنت يا فلان قال بخير يا رسول الله أرجو الله وأخاف ذنوبي وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجتمعان في قلب عبد في هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجو إلا أعطاه الله ما يرجو وآبره بما يخاف ثم قال لا نعلم رواه عن ثابت غير جعفر بن سليمان وهكذا رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه من حديثه ثم قال الترمذي غريب وكذا رواه بعضهم عن ثابت المرسلا فأما الحديث الذي رواه وهذا يبين لنا أن اجتماع الرجاء مع الخوف من أسباب العافية والنجاة. الكافر الذي يفتن المؤمن والمؤمنة أن له عذاب الحريق ذكر الصنف الآخر المؤمن الذي يعمل بالصالحات له جنات تجري من تحتها الأنهار ودخول هذه الجنة هو الفوز العظيم. إن بطش ربك يعني بالكفار لشديد إذا أراد الله سبحانه وتعالى ذلك. إنه هو يبدئ ويعيد. إنه سبحانه وتعالى يبدئ الخلق ويعيده مرة أخرى فلا يعجزه ما يريد. وهو الغفور الودود. وهو الغفور الذي يتوب المذنب إذا أنذنب ثم تاب هو غفور له. الودود المتودد إلى أوليائه. ذو العرش المجيد يعني صاحب العرش المجيد. فالله سبحانه وتعالى له العرش المجيد يعني هذا من كمال صفات الله سبحانه وتعالى. فعال لما يريد فلا يعجزه شيء. فعال لما يريد. هل أتاك حديث الجنود. هل أتاك يا محمد حديث الجنود ثم فسره الله سبحانه وتعالى. فرعون وثمود. جنود فرعون وجنود ثمود ما عاقبتهم؟ كذبوا بالله سبحانه وتعالى فأهلكهم الله سبحانه وتعالى. فكذلك الآن بدأ يخاطب كفار مكة. بل الذين كفروا في تكذيب. يخاطب مشركي مكة. بل الذين كفروا في تكذيب يكذبون بالقرآن ويقول أنه سحر أنه كهانة ويكذبون بالنبي صلى الله عليه وسلم ويكذبون بالذين الله سبحانه وتعالى. والله من ورائهم محيط. والله من ورائهم محيط لا عاصم لهم من الله سبحانه وتعالى. بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. ثم رد الله سبحانه وتعالى على فريتهم لما قالوا بل الذين كفروا في تكذيب يكذبون بالقرآن. قال الله سبحانه وتعالى بل هو قرآن مجيد. بل ليس هو كما يقولون بل هو قرآن مجيد يعني عظيم في لوح محفوظ. محفوظ من الشياطين محفوظ من التغيير هو عند الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا هو المقطع العاشر من تفسير الجزء 30 من مقاطع التفسير الميسر، ونشرع في تفسير سورة الطارق. وسورة الطارق مكية بإجماع المفسرين. يقول الله سبحانه وتعالى والسماء والطارق. والسماء والطارق يقسم الله سبحانه وتعالى بما شاء من خلقه، فمن ذلك السماء. أقسم الله سبحانه وتعالى بالسماء وأقسم كذلك بالطارق والطارق في اللغة العربية كل من يأتي بالليل فهو طارق، ومنه النجوم لأنها تطلع ليلا. وما أدراك ما الطارق، وما أدراك ما الطارق، هذا تعظيم لشأن الطارق. وما أدراك يعني وما أعلمك ما الطارق. ثم فسر الله سبحانه وتعالى الطارق فقال النجم الثاقب. النجم الثاقب، إذن الطارق هو النجم يعني الثريا أو كل نجم ثاقب، الثاقب يعني المضيء، لأنه يثقب الظلام بضوئه. ثم يقول الله سبحانه وتعالى، هذا جواب القسم، إن كل نفس لما عليها حافظ. إن كل نفس لما، لما هنا بمعنى إلا، يكون الكلام معنى الآية إن كل نفس إلا عليها حافظ. إذن لما بمعنى إلا، إلا عليها حافظ يعني من الملائكة يحفظ أعمالها من خير أو شر. فلينظر الإنسان مما خلق. ثم نبه الله سبحانه وتعالى على البعث فقال فلينظر الإنسان، نظر اعتبار، نظر تفكر، مما خلق يعني من أي شيء. الله سبحانه وتعالى يقول انظر، نظر تفكر واستدلال، لتعرف أن الذي ابتدأك من نطفة قادر على إعادتك. خلق من ماء دافق. خلق من ماء دافق، الجواب مما خلق، جاوب خلق من ماء دافق يعني ذي اندفاق من الرجل والمرأة في رحمها وهو المني. يخرج من بين الصلب والترائب. يخرج من بين الصلب للرجل وهو الظهر، والترائب للمرأة، قالوا عظام الصدر والله أعلم. إنه على رجعه لقادر. إنه سبحانه وتعالى على رجعه يعني على بعثه، بعث الإنسان بعد موته، لقادر، فالذي قادر على خلقك من نطفة قادر على بعثك بعد موتك. يوم تبلى السرائر. يوم تبلى، تبلى بمعنى تكشف، السرائر ضمائر القلوب، العقائد، النيات، وذلك يوم القيامة، يوم تبلى. والبلى في القرآن له معاني، المعنى الأول البلى بمعنى الاختبار، يقول الله سبحانه وتعالى وبلوناهم بالشر والخير فتنة، بلوناهم يعني اختبرناهم. المعنى الثاني البلى بمعنى النعمة، وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم يعني نعمة عظيمة، لما ذكر الله سبحانه وتعالى خلاص بني إسرائيل قال بعد ذلك وفي ذلك بلاء يعني نعمة، وقال الله سبحانه وتعالى في سورة الصفات إن هذا لهو البلاء المبين يعني النعمة العظيمة. المعنى الثالث بمعنى الكشف كما في الآية التي أمامنا يوم تبلى السرائر أي تكشف. فما له من قوة ولا ناصر. فما له، الذي ينكر البعث ليس له من قوة يمتنع بها من العذاب، من عذاب الله سبحانه وتعالى، ولا ناصر، ما فيه أحد ينصره يدفع عنه عذاب الله سبحانه وتعالى. والسماء ذات الرجع. والسماء ذات الرجع، ذا الرجع يعني المطر، وسمي بهذا الاسم المطر الرجع لأنه يعود كل حين. والأرض ذات الصدع. والأرض ذات الصدع، الصدع يعني الشق، فالأرض تتشقق عن النبات. إنه لقول فصل وما هو بالهزل. إنه، هذا القرآن، لقول، لقول فصل، قول فصل يعني في به يفصل بين الحق والباطل، وما هو بالهزل ليس بلعب ليس بباطل. إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. إنهم يعني الكفار كفار قريش يكيدون كيدا، يعملون المكائد للنبي صلى الله عليه وسلم، كذلك الفجار ممن أتى بعدهم يعملون المكائد للمصلحين. وأكيد كيدا يعني أستدرجهم من حيث لا يعلمون، أمهلهم. فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. فمهل الكافرين يا محمد أيها المصلح كذلك، فمهل الكافرين أمهلهم، مهلهم فمهل الكافرين يعني انتظرهم. نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الذي رحمه الله في تفسير قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. قال بجهدهم وطاقتهم مع علمهم بأن ما جاء به الرسول حق من الله وبما عندهم من العلم عن الأنبياء الأقدمين والسادة المرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. هذا تعليم من الله تعالى للكفرة الكتاب على علاجه الحق وكفرهم بآيات الله وصدهم عن سبيل الله من أراده من أهل الإيمان بجهدهم وطاقتهم مع علمهم بأن ما جاء به الرسول حق من الله وبما عندهم من العلم. المقام يقتضي أنهم بما علمهم بأنه جاء بالحق بما ويحتمل النص الصحيح أن جاء ما جاء الحق بالآيات التي جاء بها المعجزات فبما عندهم هذا وهذا هذا أبلغ والله أبلغ اليهود قد علموا أن ما جاء به الحق بالمعجزات التي ظهرت على يديه عليه الصلاة والسلام من إنكار الخمر وإنكار القمر وإخباره بالأخبار الماضية التي قال ابن أبي حاتم حدثنا محمد بن سنان حدثنا عبد الرحمن بن سفيان وشعبة عن زبيد بن قال ابن أبي حاتم حدثنا محمد بن سنان حدثنا عبد الرحمن بن سفيان وشعبة عن زبيد بن يامن عبد الرحمن بن سفيان وشعبة عن زبيد اليامي عن مرة عن عبد الله وابن مسعود اتقوا الله حق تقاته قال لا يطاع ولا يطاع وأن يذكر ولا ينسى وأن يذكر ولا يذكر هذا إسلام صحيح موقوف. وقد تابع مرة عليه عمرو بن ميمون عن ابن مسعود وقد رواه ابن مردوي من حديث يونس بن عبد العلاء عن ابن وهب عن سفيان الثوري عن زبيد عن مرة عن عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا الله حق تقاته ان يطاع ولا يطاع ويشكر ولا يكفر ويذكر ولا ينسى. وقد رواه الحاكم في مستدركه من حديث متعر عن زبيد عن مرة عن مسعود مرفوعا فنكره ثم قال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجا كذا قال والأظهر أنه موقوف والله أعلم. ثم قال ابن أبي حاتم وروي نحوه عن مرة الهمداني والربيع بن خديج وعمرو بن ميمون وإبراهيم النخعي وطاووس والحسن وقتادة وهو حديث لا مستدي. وروي عن أنس أنه قال لا يتقي العبد الله حق تقاته حتى يخزن لسانه. وروي عن انس انه قال: لا يتقي العبد الله حق تقاته حتى يخزن لسانه. وقد ذهب سعيد بن جبير وابو العالي والرضيع والد وقتاده والمقاتل وروي عن انس انه قال: لا يتقي العبد الله حق تقاته حتى يخزن لسانه. الله اكبر. وما ذاك الا لان خطر اللسان عظيم. ولهذا روي عن انس رضي الله عنه انه قال: لا يتقي العبد ربه حتى تقاتل حتى يخزن لسانه. يعني حتى يحفظ لسانه ويصونه عما لا ينبغي حتى لا يتكلم الا بخير. وفي هذا المعنى يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا وليصمت. هذا يدل على وجوب حفظ اللسان، وان من واجبات الايمان حفظ اللسان عما لا ينبغي. والله يقول: اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. ويقول سبحانه: ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد. هذا كله يدل على ان الانسان يلزمه ان يحفظ لسانه وان يصونه عما لا ينبغي، فان كلماته محفوظه عليه ومسؤول عنها، واللسان سريع الحركه خطير. وبهذا المعنى روي عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله عليه انه قال: ما شيء احق بطول السجن من اللسان. يعني يسجن عن الكلام حتى لا يتكلم الا بخير. وهذا المعنى ايضا جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان العبد لا يتكلم بكلمه من سخط الله ما يلقي لها بالا، او قال ما يتبين فيها، ما يتثبت فيها، يزل بها في النار ابعد ما بين المشرق والمغرب. هذا يوجب الحذر من خطر اللسان. وقد ذهب سعيد بن جبير وابو العالية والربيع بن انس وقتادة ومقاتل بن حيان وزيد بن اسلم والسدي وغيرهم الى ان هذه الآية منسوخة بقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وقال علي بن ابي طلحة عن ابن عباس في قوله: اتقوا الله حق تقاته، قال: لم تنسخ ولكن حق تقاته ان يجاهدوا في سبيلي حق جهاده، ولا تاخذهم بالله لومة لائم، ويقوم بالقسط ولو على انفسهم وابائهم وابنائهم. وقوله: ولا تموتوا. وهذا هو الصواب، ليس بنفسه، وإنما هو إيضاح للمعنى. قوله سبحانه: فاتقوا الله ما استطعتم، إيضاح لقوله: اتقوا الله حق تقاته. اتقوا الله حق تقاته أن يطيع العبد ربه ما استطاع، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فاتقوا الله ما استطعتم إيضاح وتبيين وتفسير لقوله جل وعلا: حق تقاته. والنفس لا يصار إليه إلا بعد أمرين: ثبوت متأخر من الأمرين وهو الناسخ، وعدم إمكان الجمع، وليس هنا واحد منهما، فالعلم المتأخر ولا عدم إن كان الجمع. وإن كان الجمع ممكن، فالآية موضحة ومبينة ومفسرة بمعنى حق تقاته. ولهذا في الحديث: اتقوا الله حق تقاته، أن يطاع فلا يعصى، ويذكر فلا ينسى، ويشكر فلا يكفر. وهذا لازم مفترض على العبد أينما كان، أن يطيع ربه فلا يعصيه، ويشكره فلا يكفره، ويذكره فلا ينساه. نعم. هنا مسألة هذا. سؤال هذا مدل يتمس فيه النساء بتعديل المنفعة يتمس. نعم. النساء لا يقول. نعم. وقوله: ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أي حافظوا على الإسلام في حال صحتكم وسلامتكم لتموتوا عليه. فإن الكريم قد أجرى عادته بكرمه أنه من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه، فعياذا بالله من خلال ذلك. وقال الإمام أحمد: وهذا المعنى يدل على وجوب العناية بالإسلام والثبات عليه، وأن المؤمن يسأل ربه دائما أن يثبته على الإسلام حتى يموت عليه. ولهذا قال: ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وهذا يشبه قوله تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. يعني يلزم الإسلام وثبت عليه واستقيموا عليه حتى يأتي الموت وأنتم على ذلك. وإياكم التفريط فيه والزيغ عنه، فإن هذا من عمل أهل النفاق ومن عمل الذين ليس عندهم ثبات بل مع الريح كيفما مالت، كما قال عز وجل: من الناس من يعبد الله على حرف، يعني على رضيان وطرف، فإذا صابه خير اطمأن به، وإذا صابت فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة. كان بعض الناس من الأعراب لقلة علمهم قد يسلم إسلاما ضعيفا، فإن وجد صحة وعافية ومالا ورزقا واسعا ثبت على الإسلام، وإن رأى شدة وتعبا انحرف وارتد على عاقبيه لجهله وقلة بصيرته. فالله عز وجل يأمرنا أن نثبت على الإسلام وأن نستقيم عليه وأن نبقى عليه وأن نحافظ عليه حتى الموت. نعم. ينطرد يعني على تبصر وثبات. نعم. محتمل عبد الرحمن وسفيان وثابت، محتمل عبد الرحمن المهدي يعني وسفيان الثوري، محتمل الله اعلم. سالي مراجعه نسخ اخرى. نعم. وقال الامام احمد حدثنا روح حدثنا شوبه قال سمعت سليمان عن مجاهد: ان الناس كانوا يطوفون بالبيت وان ابن عباس جالس معه محجل، فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون، ولو ان قطره من الزقوم قطرت في دار الدنيا لافسدت على اهل الدنيا معايشهم، فكيف بمن ليس له طعام الا من الزقوم؟ وكذا رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه وابن حبان في صحيحه، والحاكم في مستدركه من طرق عن شعبة به، وقال الترمذي حسن صحيح، فقال الترمذي حسن صحيح، وقال الحاكم على شرط الشيخين ولم يخرجا. وقال الإمام أحمد حدثنا وكيع حدثنا لامس عن زيد بن واد عن عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة عن عبد الله بن عبد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يزحزح عن النار يدخل الجنة فلتدركه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر ويأتي إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليهم. وقال الإمام أحمد أيضا حدثنا وهذا رواه مسلم مطولة حديث عبد الله بن عمرو النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بعث الله من نبي إلا كان حقا أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم ويجراهم شر ما يعلمه لهم، وإن هذه الأمة جاءت عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها، فجيء الفتنة فيقول: من هذه مهلكتي، ثم تنكشف ثم تجيء الفتنة فيقول: هذه هذه، فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فتدركه منيته ويؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، يعني ليعامل الناس كما يحب أن يعامل بالصدق والنصح وأداء الأمانة وعدم الكذب والخيانة، كما يحب أن يعامل ليعامل الناس صادقا مؤدياً للأمانة وتباعدا عن الغش والخيانة كما يحب أن يعامل. وهذا هو الواجب على الإيمان في جميع معاملاته، يتحرى فيها الصدق وأداء الأمانة والبعد عن الكذب والخيانة، هكذا يجب على كل مسلم ومسلمة. نعم. وقال الإمام أحمد أيضا حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قبل موته بثلاث: لا يموتن أحدكم إلا أصحاب النار إلا ملائكة، وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا. وما جعلنا أصحاب النار، يعني عدة أصحاب النار، خزنة أصحاب النار، إلا ملائكة، إذن ليسوا هم آدميين، إذن الملائكة يعني لا يطاقون كما يتوهمون، هم ملائكة لا آدميين. وما جعلنا عدتهم إلا فتنة، فتنة هنا بمعنى ضلال، للذين كفروا بأن يقولوا القول الذي قيل قبل ذلك، ليستيقن الذين أوتوا الكتاب، يستيقن الذين أوتوا الكتاب يعني اليهود يصدقون النبي صلى الله عليه وسلم في كونهم 19 الموافق لما في كتابهم. ويزداد الذين آمنوا إيمانا، الذين آمن من أهل الكتاب إيمانا يزداد لموافقته ما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم لما في كتابهم السابق. ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا، ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون، وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا. ويزداد الذين آمنوا إيمانا، كما قلنا تصديقا لأنهم آمنوا المؤمنون من أهل الكتاب يؤمنون فيؤمنون بأن الموجود في كتابهم السابق قد ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب، الذين آمنوا من أهل الكتاب والمؤمنون من غير أهل الكتاب في عدد الملائكة. وليقول الذين في قلوبهم، وليقول الذين في قلوبهم مرض. قد قال قائل السورة مكية، وبعض أهل العلم المعروف عن أهل العلم أنهم يقولون ليس في مكة نفاق، لكن هذه الآية فيها دلالة على أن في مكة منافقين، لأن الله سبحانه وتعالى يقول وليقول الذين في قلوبهم مرض، يعني نفاق وشك، والكافرون. إذن في مكة منافقون وكافرون. ماذا أراد الله بهذا، يعني بهذا العدد مثلا. كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء، وما يعلم جنود ربك إلا هو، وما يعلم جنود ربك إلا هو، وما هي إلا ذكرى للبشر. كذلك يعني مثل ما أضل الله سبحانه وتعالى الذي أنكر هذا العدد من الملائكة، وكذلك الذي آمن بهذا العدد، كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء. فالمؤمن هداه الله، والمنكر أضله الله سبحانه وتعالى. ثم قال وما يعلم جنود ربك إلا هو، يعني أن وما يعلم جنود ربك إلا هو، يعني هؤلاء الخزنة معهم كذلك أعوان لا تعلمون عددهم، وما هي إلا ذكرى للبشر. هذه النار التي تشاهدونها في الدنيا تذكر البشر لنار جهنم. ثم يقول الله سبحانه وتعالى كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر. كلا والقمر، كلا هنا بمعنى حق، حق والقمر. كلا في القرآن لها معنيان، المعنى الأول بمعنى كلا بمعنى لا، والمعنى الثاني كلا بمعنى حق. تأتي كلا بمعنى لا هو المعنى الأول، مثل ما قال الله سبحانه وتعالى أم اتخذ عند الرحمن عهدا كلا، وقال تعالى في سورة المؤمنين لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا، وقال تعالى إنا لمدركون قال كلا، وقال تعالى أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم كلا، وفي سورة المدثر ثم يطمع أن أزيد كلا. إذن هنا كلا بمعنى لا. المعنى الثاني لكلا تأتي كلا بمعنى حق، مثل الآية التي أمامنا كلا والقمر، وكذلك قول الله سبحانه وتعالى كلا إنه تذكرة، حقا إنه تذكرة في سورة القيامة كلا إذا بلغت التراقي، وقال تعالى كلا بل تحبون العاجلة، وقال تعالى كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. هنا كلا بمعنى حقا، كلا لما يقضي ما أمره، يعني حقا لما يقضي ما أمره، في سورة الانفطار: كلا بل تكذبون بالدين. كلا حقا أنتم تكذبون بالدين. كلا إن كتاب الفجار لفي سجين. إذن كلا تأتي بمعنى حق وتأتي بمعنى لا. إذا كانت كلا بمعنى حق فلا يحسن الوقوف عليها، أما إذا كانت كلا بمعنى لا فلا بأس بالوقوف عليها، لا بأس بالوقوف عليها. والليل إذا أدبر، والليل إذ أدبر عفوا، والقراءة الثانية إذا، والليل إذ أدبر، أدبر يعني مضى، ثم إذا مضى يأتي بعده النهار. والصبح إذا أسفر يعني إذا ظهر، يقسم الله سبحانه وتعالى بهذه الأمور على ماذا؟ يقول: إنها لإحدى الكبر، إنها يعني سقر، هذه النار لإحدى الكبر يعني البلايا العظام. إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر. إنها لإحدى البشر نذيرا للبشر، نذيرا للبشر، يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم، الله سبحانه وتعالى يقول له نذيرا للبشر يعني قم نذيرا للبشر. لمن شاء منكم أن يتقدم، لمن شاء منكم أيها البشر أن يتقدم إلى الخير، أن يتقدم إلى الجنة، أن يتقدم إلى الإيمان، أو يتأخر، يتأخر إلى الشر، يتأخر إلى النار، يتأخر إلى الكفر. كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين. كل نفس بما كسبت رهينة يعني مأخوذة بعملها في النار، إلا أصحاب اليمين وهم المؤمنون، فهم ناجون بسبب رحمة الله سبحانه وتعالى وبسبب أعمالهم. في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر. في جنات يتساءلون، يتساءلون بينهم عن المجرمين، حال المجرمين، يقولون لهم بعد إخراج الموحدين من النار: ما سلككم في سقر، ما أدخلكم في النار؟ قالوا: لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين. ما سلككم في سقر، أمهلهم، هذا تأكيد، فمهل الكافرين، أمهلهم، كلمة أمهلهم تأكيد، يعني أنظرهم رويدا يعني قليلا، لأن الحياة قصيرة جدا، وبعد ذلك يأتي العذاب الشديد. وبعض أهل العلم يقول أن فمهل الكافرين أمهلهم رويدا منسوخة بآية السيف، وهذا ليس بصواب، وإن المراد أننا نمهل إذا صار الحال كما هو حال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني حال مكي، في الآية والآيات مكية. نشرع في تفسير سورة الأعلى، وسورة الأعلى مكية كذلك، سورة الأعلى مكية. يقول الله سبحانه وتعالى في هذه السورة: سبح اسم ربك الأعلى. يقول الله سبحانه وتعالى: سبح اسم ربك الأعلى. سبح يعني نزه الله سبحانه وتعالى، وكذلك سبح تأتي بمعنى التعظيم، عظم الله سبحانه وتعالى. سبح اسم، اسم هذه زائدة، يعني سبح ربك الأعلى يعني عظم الله سبحانه وتعالى. الذي من صفاته الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى. الذي خلق فسوى، خلق فسوى خلقه، جعل الأعضاء متناسبة غير متفاوتة غير مختلفة. والذي قدر فهدى، قدر الشقاوة والسعادة فهدى، هدى للرشد وهدى للضلالة. فيكون المعنى، يكون المعنى قدر فهدى وأضل، فحذفت أضل لأن الكلام يدل عليها. كذلك قدر الأرزاق فهدى للأرزاق. والذي أخرج المرعى، المرعى يعني أخرج، أنبت، المرعى يعني العشب، فجعله بعد النبات جعله غثاء، غثاء يعني جافا هشيما، أحوى، أحوى يعني أسود يابس. فالأحوى هو الذي قد اسود بسبب القدم لأنه قديم فصار أسودا. فجعله غثاء أحوى، سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى. سنقرئك يا محمد، نقرئك القرآن فلا تنسى، يعني سنجعله في قلبك لا تنساه أبدا، وهذا المعنى سبق. إلا ما شاء الله، الذي يشاء الله سبحانه وتعالى أن ينسيك سينسيك بسبب نسخ تلاوته ونسخ حكمه. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن وجبريل يقرأ عليه، لا تحرك به لسانك لتعجل به، هذا المعنى شرحناه سابقا. يقول الله سبحانه وتعالى إنه يعلم الجهر، يعلم الجهر من الأقوال ويعلم الجهر من الأفعال، وما يخفى، والخفي كذلك يعلمه. ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى. ونيسرك يا محمد لليسرى، للشريعة السهلة وهي الإسلام، لذلك الواجب عليك فذكر، عظ بالقرآن، انشر القرآن. إن نفعت الذكرى، يعني إن نفعت يعني قد نفعت الذكرى، تنفع من؟ سيذكر من يخشى. إذن الذي يخشى الله سبحانه وتعالى، يخاف الله سبحانه وتعالى، سينتفع بهذه الموعظة، بهذه الذكرى. سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى. سيذكر من يخشى ويتجنبها، يتجنب الذكرى يعني لا ينتفع بها، يجعلها جانبا لا يلتفت إليها. من هو؟ الأشقى يعني الكافر. الذي لا ينتفع بالذكرى هو الكافر، والذي ينتفع بالذكرى هو الذي يخاف الله سبحانه وتعالى. إذن ذكر، لأن الذكرى ستنفع، تنفع من؟ الذي يخاف الله. من هو الذي يخاف الله يا محمد؟ لا تعرفه، وأنت يا أيها المصلح لا تعرفه، فالواجب عليك أن تذكر الناس. الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. ثم يقول الله سبحانه وتعالى في وصف الأشقى، الذي يصلى النار الكبرى، النار الكبرى نار جهنم، والنار الصغرى نار الدنيا، ثم لا يموت فيها. الكافر لا يموت في النار فيستريح، لا يموت فيها، في النار لا يموت فيستريح، ولا يحيا، لا يحيا حياة هنيئة، حياة سعيدة. إذن لا يموت فيرتاح، ولا يحيا حياة سعيدة. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا هو المقطع 11 من تفسير الجزء 30 من مقاطع تفسير ميسر، ولا زلنا في تفسير سورة الأعلى. يقول الله سبحانه وتعالى: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. قد أفلح من تزكى، قد أفلح هذا لتحقق الوقوع، قد أفلح يعني فاز، من تزكى، تزكى يعني تطهر، تطهر بالإيمان عن الشرك، تطهر بالطاعة عن المعصية، وذكر اسم ربه، عظم الله أكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى، فصلى الصلوات الخمس، وذلك وهذه الصلوات الخمس من أمور الآخرة، وكفار مكة معرضون عنها. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: بل تؤثرون، يخاطب كفار مكة، بل تؤثرون الحياة الدنيا على الآخرة، فهم يؤثرون الدنيا على الآخرة لأنهم لا يؤمنون بالآخرة. قال الله سبحانه وتعالى: والآخرة خير، الآخرة المشتملة على النعيم المقيم، المشتملة على الجنة، خير لكم وأبقى من الدنيا التي إلى زوال. إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. إن هذا يعني أن من تزكى سيفلح وأن الآخرة خير، هذا لفي الصحف الأولى، موجود في الصحف الأولى، يعني الصحف المنزلة والكتب المنزلة قبل القرآن. ثم بيّن هذه الصحف الأولى ما هي، فقال: صحف إبراهيم. صحف إبراهيم قالوا عددها 10، وموسى المراد بصحف موسى أي التوراة. وبهذا ننتهي من تفسير هذه سورة، ونشرع في تفسير سورة الغاشية. وسورة الغاشية مكية بإجماع المفسرين. يقول الله سبحانه وتعالى: هل أتاك حديث الغاشية. هل أتاك يعني هل بمعنى قد، قد أتاك حديث الغاشية. الغاشية اسم من أسماء يوم القيامة، وسميت بهذا الاسم لأنها تغشى الخلائق بأهوالها. وجوه يومئذ خاشعة. وجوه يومئذ في هذا اليوم خاشعة، خاشعة هنا بمعنى ذليلة. عاملة ناصبة. عاملة ناصبة، تعمل في الدنيا وتنصب في الدنيا على غير دين الإسلام. عاملة ناصبة، تعمل في الدنيا لكن في الآخرة لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله عز وجل. ورواه مسلم من طريق الأعمى به. وقال الإمام أحمد: حدثنا حسن بن موسى، حدثنا يونس عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: وقال الإمام أحمد: حدثنا حسن بن موسى، حدثنا يونس عن أبي النسخة عندنا حدثنا أبو لهيعة. وقال الإمام من حدث؟ وقال الإمام أحمد: حدثنا حسن بن موسى، حدثنا يونس. كذا إيش؟ وأنتم يا؟ ها؟ نسخة شهر عندكم، وش بعده؟ حدثنا يونس بعده. حدثنا يونس عن أبي هريرة. كذا عن أبي هريرة. ما بينه شيء؟ ما كذلك وش بعده؟ كم؟ نعم. على ابي هريره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال: ان الله قال: انا عند حلم ظن عبدي بي، فان ظن بي خيرا فله، وان ظن بي شرا فله. وفي هذا الحديث ثابت في الصحيحين من وجه اخر عن ابي هريره قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله: انا عند ظن عبدي بي. وقال الحافظ أبو بكر بن أبي شهاب، راجع الخطأ الإشارة، قال: واحد حدثنا حسن الخطأ الإشارة، نصح حدثنا من غيره، كان نصح حدثنا من غيره، راجع الأخو في مسلم، المسلم، وفي بعض النسخ الأخرى من التفسير، لأن يونس ما كان من أبي هريرة، ولا تصاب أبو هريرة أيضا، لا الإسحاق بين يونس وبين أبي هريرة، أبو سلمة أو غيره، خطأ إشارة في الراجع المسلم أو في النسخة الأخرى من التفسير. نعم نعم. نجي نسخة أخرى فيها بالله. نعم. نجي نسخة أخرى فيها بالله. مثل ما هذا. إلا فيها أيضا نور يعني في يونس على غيره. نعم. نعم. نعم. نعم. البغوي. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. وقال الحافظ أبو بكر البزار حدثنا محمد بن عبد الملك القرشي حدثنا جعفر بن سليمان عن ثابت وأحسبه عن أنس قال في تقدم عند هذا سفيان عن طريق إشارة عن طريق سفيان وشعبه في تقدم